الاستجابة الضدية الأولية والاستجابة الضدية الثانية، بس بدنا نذكركم فيهم واللي ما كان حاضر يعني نعمل شوية ريفرشمنت للحكاية. الاستجابة الطبية الأولية بسميها أولية عندما يربط المستضد بالخلية الليمفاوية بي شو؟ بي شو؟ بسيطة تمام؟ ولأنه كمية الخلايا بي بسيطة النوعية لسيرة الإبيتو بالنسبة لعدد الخلايا الكلي للخلايا بي النيير بيكون قليل ولا كثير؟ قليل، فيلزم أن يدخل كم كبير من المستضد تمام؟ فبوجود كمية قليلة من المستضد اللي هو هون بيتالج الجو بيرتبط بالخلية الليمفاوية بي اللي بتدخله وبتهضمه وبتعالجه كما لو انها بارعه تماما وتقدم مستضدات ضد الاتش سي 2 وهي لحد هون بتكون تحقق للخلية الليمفاوية بي اشاره واحده فقط تمام. يمكن لها الخلية بي لعند هي المرحله انه تروح تتمايز وتعطي خليه مصوريه طالع اي جي ام وبدون خلايا ذات لو انتهى الموضوع. اذا كان هذا المستضد يعني اذا ما تم التقديم ضد الاتش سي 2 إذا تم التقديم ضد الاتش سي 2 فإن الخلية تي هيلبر على جبهة أخرى ترتبط بنفس الإبيتوب يعني يجب أن يكون مستضد فيه جزء بروتين وتتم بلعته من قبل البالعات اللي هي المونوسايتس أو البالعات التوصلية أو البالعات النسيجية أو الخلايا الدنتيكسيز وتقوم بتقديم نفس الإبيتوب اللي عم تقدمه الخلية دي. فبتيجي خلية لمفاوية تي هيلبر شايلة تي سيل ريسبتور نوع ذلك المستضد البكتيري اللي هو جزء من هذا الجرثوم في مثالي هون جزء من هذا الجرثوم وتقوم بتقديمه يتم تقديمه ضمن الاكسيجين على سطح البالعه. فبتيجي تي هيلبر وبتمسك بالتي سيل ريسبتور بالمستضد البكتيري الجرثومي المعالج والمقدم ضمن الاتش سي 2 على سطحها. هي تمت الخليه تي هيلبر الاشاره الاولى واكيد رح ينطلق تي دي 28 من سطح الخلايا تي هيلبر مع بي 7 من سطح البالعات تمام. تقوم الخلايا البالعه او الخلايا التوصليه باطلاق انترلوكين واحد يامن الاشاره الثانيه للخليه الليمفاويه تي هيلبر. صارت تي هيلبر مفعله مفعله يجب تشتغل تطلع سيتوكينات هي ما بتطلعهم لمين ما كان وين ما كان وكيف ما كان هي بتطلعهم بس للخلايا الليمفاويه دي اللي بدها تتفاعل بشكل نوعي. فهي موجودة بمنطقة القشر والخلايا تي مثلا بالعقدة اللمفية بمنطقة القشر والخلايا بي ارتبطت بالمستضد بمنطقة اللب بالعقدة اللمفية بتطلع الخلية بي لعند خلود المحيط والخلية تي بتقرر شوي لحتى يصير في عندي ارتباط بين الخليتين بي وتي. حكينا الدرس الماضي بيرتبط التي سيل ريسبتور من تي اللي مفعل اللي اخذ الاشارة الأولى والإشارة الثانية للتفعيل يعني هي جاهزة بيرتبطوا مع المستضد البكتيري المعالج والمقدم ضمن الـ HC2 على سطح الخلايا B بيرتبط B7 من سطح الخلايا B مع سيليك 28 وبالمناسبة لا الخلية B ولا الخلية البالعة بتصنع B7 على طيب السلامة يعني إذا بنشوفها هيك ماشية بالدوران أو موجودة بالنسيج اللمفاوي ما بتكون شايلة الـ B7 هي بتعمل البي 7 بعد ما يرتبط التي سيل ريسبتور بالمستضد البكتيري المعالج المقدم ضمن الاتش سي 2 على سطح البي. يعني هي بتعمل البي 7 لما بتكون اكيده انه في سي دي 28 ناطر ليرتبط فيه تمام. اذا هي صار ارتباطين سي دي 40 مع سي دي 40 ال. لا شك انه السي دي 4 من سطح الخلايا تي هيلبر بيمسك مع الاتش سي 2 بنفصل ذلك بالدرس الجاي. إذا صاروا ماسكين مع بعض ثلاث إيدين رسمية وخنصر هيك كذا شنكلة تبع السي دي 4 مع الـ HT عندها تبدأ الخلايا تهبر بإطلاق السيتوكينات وعندها تبدأ الخلايا دي بصنع مستقبلات لهذه السيتوكينات تمام؟ طيب كل هي العملية الشغل على مين عم يصير؟ على الخلية الليمفاوية بي البسيطة. هل خلية بي بسيطة في هذه الحالة ستتمايز ستنقسم بعد التعرف وتتمايز بتعطي نوعين من الخلايا. النوع الاول هو الخلايا المصوريه اللي خلايا نهائيه التمايز ستقوم بانتاج الضاد من صنف اي جي ام فقط لانه اصلا البي سيل ريسبتور اللي شايفته هو من صنف اي جي ام وهي بالحقيقه حكينا الدرس الماضي هي الخلايا دي تدريجا الورث الجزء الثالث من السلسله الثقيله جابت المورثه تبعت اليو وربطيتها مع مورثه دي ومورثه جي واحدة المورثات البي وهيك حكينا الدرس الماضي لحتى تعمل بيها الريستركتور. هي كل ما هنالك الخليه المصوريه الناتجه عن الخليه دي البسيطه بتعمل تحول من انتاج فيسا ريستركتور الى انتاج لي حرا ومفرزا. بين قوسين نفس البيسا ريستركتور بتصير بتصنعه بس من غير الجزء اللي ضمن الغشاء والجزء اللي داخل الغيوبه. يعني الاي جي ام المنطلق من الخلايا المصوريه دي من الخلايا المصوريه الناتجه عن البي البسيطه هي خلايا مثل بي البسيطه تماما بس بدل ما تشيل بيسا ريستركتور اللي هو اي جي ام له جزء ضمن الغشاء وجزء داخل الهيوله صار بتصنعه من هون وبتفرزه. تمام؟ مع التغير الشكلي اللي صاير على الخليه الليمفاويه دي لانه صارت خليه طاوله بيضاويه وصار فيها كم كبير من الريبوزومات تصنع الابطال بالشبكه السيتوبلازميه الغنيه والجهاز جهاز جولجي الى اخره. تمام؟ طيب هلا بسبب تدخل الخليه دي برضه الموضوع سينتج عن وحكينا كمان قبل الفكره حكينا كمان بانه هالخليه المصوريه اللي نجت او الخليه الليمفاويه دي بسيطه اللي تميزت لخليه مصوريه انتبه التعديلات اللي صارت فيها هي تعديلات لحتى تنتج اي جي ام انتبه بس هي التعديلات بما انه عندي الخليه انقسمت لخليتين فالخليتين اجباري مثل بعض. تمام؟ يعني الخليه اللي بدها تعمل ذاكره والخليه اللي بدها تعمل مصوريه مثل بعض. تمام؟ فموضوع انتاج الاي جي ام بيكون صار عمليه سبلايسنج عمليه انه نجيب مورثه الكونستانت تبع النيو مع الدي مع الجي مع الفي ما بيكون صار على الدي ان اي ما بيكون صار على المستوى الصبغي بيكون صار على مستوى مين؟ على مستوى المسنجر ار ان اي. يعني طلع عندي مسنجر ار ان اي لكل المورثه وبعدين صارت عمليه سبلايسنج او تقطيع وتوصيل على مستوى مين؟ على مستوى المسنجر ار ان اي. ذلك بسمي عندي برايمري مسنجر ار ان اي وماتيور مسنجر ار ان اي. الماتيور مسنجر ار ان اي يعني اجى المسنجر ار ان اي تبع جزء الكونستانت ميو مع جزء وحده من مورثات الدي وحده من مورثات الجي وحده من مورثات الفي وطلع عندي مسنجر ار ان اي بيروح بيترجم وشو بيساوي؟ بيعطيني اي جي. تمام؟ يعني ضل الدي ان اي تبع الخليه سليم لكن الخليه المصوريه هي خليه يعني نهايه التمايز راح تطالع على الضاد وتموت. برجع لاختها وشو عملت؟ ذاكره. الذاكره اخذت تاثيرات انتروبينات اللي صارتهم الخليه الليمفاويه تي اللي هن شو طلعت الخليه تي؟ طلعت انتروبين اربعه طلعت انتروبين خمسه انتروبين سته وعشره و13 هذه اذا كانت تي نمبر 2 واذا كانت تي نمبر 1 بتطالع عندي تاثير الجاما بتركن 2. تمام؟ طيب شو تاثير ذلك على الخليه بي الذاكره؟ خليني افترض انه هالخليه بي الذاكره تاثرت بالتركن 4 الخليه بي الذاكره هلا بدها تعمل تمايز على الشكل التالي بدها تعمله على مستوى الدي ان اي مو على مستوى المسنجر ار ان اي على مستوى الدي ان اي الانترلوكين اربعه بيجي بدل ما تجي المورثه تبع الكونستانت ميو بيجي المورثه تبع الكونستانت ابسيلون مع نفس المورثه دي ونفس المورثه جي ونفس المورثه في. تمام؟ هاي القصقصه صارت على مستوى مين؟ الخليه الليمفاويه بالذاكره وبالتالي صار بينعمل مسنجر ار ان اي هو لحاله ماتور خالص. وبالتالي سيتم صنع الأرجية. ولو اللي بيشتغل هو الانترفير مقاومة أو الانترلوكين اثنين كان راح ينزل الخلية الذاكرة. إذا كخلية ذاكرة نتجت عن الخلية النايم هي خلية تقرر شو بدها تطالع أي صنف تمام؟ وهالصنف اللي بدها تطالعه بلشت من هلا بتعمله كبيسر ريسبتور. هي الخلية صحيح عند التمايز نهائي على هذا المستوى لكنها خلية لسه عندها قدرة على الانكسار تمام؟ بحيث بس فات المستضد نفسه مرة ثانية أو استمر وجوده اللي هو دخل اليوم اشتغلت الخلايا البسيطة خلال أسبوع صار عندي خلايا ذاكرة. هالمستضد المستمر وجوده مثل المستضد الصفحي اللي درست فيها بكتاب بي. فبدي يرجع يمسك مع الخلايا بي البسيطة والخلايا بي الذاكرة تمام؟ بصير يمسك الخلايا. الخلايا بي الذاكرة لديها القدرة على الانكسار تمام؟ بتعطي خليتين بي ذاكرة ومصورية. المصورية تماما مثل بي الذاكرة بس بدل ما تعمل اي جي اي مرتبط تصير تعمل اي جي اي شو؟ حر مفرز تمام؟ طيب اذا بالتعرض الاولي او بالتعرض الخلايا بي النايم اللي كميتها قليله بيلزم كم كبير من المستضد تنقسم تعطي عدد قليل من الخلايا فلنفترض انه هو 100 خليه بيتميزوا لخلايا مصوريه منتجه حصرا للاي جي ام. يعني ما عندي خليه مصوريه جايه من نايل بي سيل بتطلع غير الاي جي ام. اوكي؟ طيب وخلايا دي ذاكره اذا هي الخلايا المصوريه اللي عمرها قصير بتطلع اي جي ام بنتامين خماسي وحده وبتعطي خلايا دي ذاكره. الخلايا بي ذاكرة بالنسبة للنوعية لهذا البيتوب بالنسبة للخلايا بي البسيطة صارت أكبر كثير. فطبيعي إنه وعمرها الوسطي طويل هي الخلايا الذاكرة. فممكن يكون المستضد خلصنا منه من الاستجابة تبع نايف بي سيل واختفى. تمام؟ نرجع نتعرض له بعد شهور أو بعد سنين. أو يكون المستضد مستمر كما هو الحال في الأخماج المستمر لأنه التهاب الكبد بي المزمن. ما راح المستضد ضل موجود تمام؟ إذا بتصير التي تتعرض لها عند الدخول مرة ثانية أو عند استمرار التعرض بتصير عدد الخلايا بي الذاكرة لهذا الإبيتوب أكبر من الخلايا البسيطة تمام؟ فبتصير هي اللي بتمسك بالإبيتوب. وبالتالي يكفي كم قليل من المستضد لحتى يفعل الخلايا بي الذاكرة لأنه عددها كبير فبيخليها تنقسم لتعطيني خلايا بي ذاكرة وخلايا مصورية. الخلايا المصورية هون بدها تطالع اي جي ا او اي او جي بحسب السيتوكين اللي اشتغل عليها. هلا لذلك شو بقول مثلا بالمالت كل المالتات التي هلبر السايدة هي التي هلبر اثنين اللي بتطالع كثير انترلوكين خمسة بالمالتات. الانترلوكين خمسة مع سيتوكين اخر اسمه ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا بيخلوا الخلايا بي الذاكرة تصير تعمل اي جي ار تمام؟ لذلك بنقول الاي جي ار هو المسيطر على سطر الاغشية المخاطية. الاشخاص اللي بنقول عنه الدروب التحسسية يعني اللي هلق عنده يا التهاب ملتحمة تحسسية يا التهاب زي التحسسية يا التهاب أدية يا التهاب قصبات يا رب عنده مشكلة تحسسية. كل فرقه عن الآخر أو هالعيلة اللي عندها تربة تحسسية اللي فيها جد عنده ربو والستة عندها ارتكاريا والأب عنده التهاب ملتحمة كل مشكلته لهي العيلة إنه عنده الميل اللي صنع كم أكبر من الانترلوكين أربعة بس. ميله لما صنع الانترلوكين أربعة بيخليهم يعملوا تجاه مستضدات هي بريئة. يعني سواء البروتين اللي بالشوكولا ولا اللي بالبيض ولا اللي بالفستق فستق العميد ولا اللي بالبيض طلع هاي بروتينات بريئه. مشكلتها انه عند بعض الاشخاص بتخلي الخلايا تي هيلبر تعمل اكثر انترلوكين اربعه وبالتالي يتكون عند الخلايا الليمفاويه بي الذاكره اخذ تاثير الانترلوكين اربعه. يعني بدنا نخلي الخلايا بي الذاكره شو تعمل اكثر تمام؟ طبعا لانه عدد الخلايا بي الذاكره هون كبير فطبيعي بيكون كميه الاضرار كبيره. انتبه والسائد في الاستجابه الضوئيه الثانويه هو الاي جي جي بدليل انه 80% زائد اي جي جي، ولكن يمكن ان نشوف شويه اي جي ام. هدول شويه اي جي ام سببه انه في خلايا نايف ما شافت المستضد من قبل، او هي بالحقيقه هلا عم تتكون بنقل عضو. ونحن لما نقول انها عم تتكون الخلايا وتتميز وهيك اثناء حياتها الجنينيه، يعني بطلت تتصنع، بطلت تتصنع، ولا كل تمايز بخليه جذعيه دمويه بده يعطي لي خلايا بي تحمل الاحتمالات نفسها، معي؟ اذا يستمر هذا الامر. اذا هذا بفسر ليش بنشوف شويه اي جي بالاستجابه الضديه الثانويه. بينما الاستجابه الضديه الاوليه ما ممكن شغلها الاي جي. تمام؟ اذا تمييز الاضداد اكثر، الاضداد هي اي جي جي مينلي، لكن ممكن يكون اي جي او اي جي اي. ممكن نشوف شويه اي جي بفسرنا ليش؟ كمية المستضد اللازمة أقل بتشتغل فيها هي الخلايا بي الذاكرة. لاحظ النايب أخذت شيء أسبوع لحتى صارت كمية الأضداد ديتكتبل قادرة للكشف، بينما عند التعرض الثاني نشوف عدة ساعات ماكسيموم، يعني من يوم لثلاث أيام نشوف الأضداد. ظهرت الاستجابة الضدية الثانوية. فسرنا ليش تفاعل الهلال، قلنا انه الضاد المستضد او اللي هو عديد ستالين دائما بتدل على خلايا حديث، وهي تظهر بسرعه يعني نسبيا طبعا انه باليوم السابع او الثامن، ووجودها بدل على خلايا حديث وهي تختفي خلال شهرين ثلاثه، لان المستضد عديد ستالين يعني مستحيل يتكون تجاهه لو انه فيه جزء بروتيني كافي. تمام؟ بينما المستضد ايش؟ فهو بروتيني بيتشكل تجاهه خلايا ذاكره، يعني بيتشكل تجاهه اي جي ام بالبدايه، بس ما بتكون كميه هاي الاي جي ام كبيره لدرجه انه تكون ديتكتبل. بينما لما ببلشوا خلايا الذاكره يشتغلوا بصير كميه الاضداد كبيره، وايجابيه اضداد المستضد اتش ما بتدل بالضروره على خمس حديث. وكمان فسرنا ليش مثلا الست اللي عندها اضداد لفيروس الحصبه الالماني، ليش دائما الاضداد من صف الاي جي ام بتدل على خمس ماشي الحال. وفسرنا كمان لهذا السبب شو عملنا؟ اللقاحات الجراثيم المكونه من عديد ستالين المحفظه تبع المكورات الرئويه والمستدميه النزليه والنسبيه السحائيه، شو ربطنا مع عديد الستالين؟ يعني الجزء الببتيدي اللي ربطناه هو الجزء اللي بدها تعالجه الخليه بي وتقدمه ضمن الاف اتش سي لحتى تفعل الخليه تي. علما انه الخليه بي اللي اخذت التفعيل هي نوعيه للمستضد السكري. تمام؟ وبالتاكيد رح تيجي خليه ثانيه بتكون تمسك هالكونجيكيت فاكسين، تمسكه من الجزء الببتيدي، وبالتالي تكون نوعيه لحتى تعمل اضداد لشو؟ للشكل الببتيدي. توضح هذا الموضوع هيك لسه في حدا غامض بمخه من غير كسوف. يعني إذا في حدا ما له واضح مشكلة بعد الدرس بنرجع هيك الورقة والقلم العالي يكون ده الموضوع اللي سألوا عنه أستاذكم اللي بنسميه نضج الإلفيا والأفينيتي ماتوريشن. هلا أنا عم بشرحها بطريقة كثير بسيطة وبعيدا عن الملكلر بيولوجي وبعيدا عن المورفات، بنقول التالي إنه هذا المستضد هذا الإبيتوب هذا الفيروس إجت خلية لمفاوية بي شايلة بي سر ريسبتور، جربت حالة طلعت مانا نوعية راحت، اجت الثانية جربت حالة كمان نوعية، ثالثة بتكون نوعية، طيب ثالثة نوعية، يعني مثل لا بتكون نمرة أكبر نص نمرة أو أصغر نص نمرة، تمام؟ يعني هي ما 100% بس يعني ماشي الحال، كانت كافية هالنوعية اللي هي أقل من 100% لحتى تخلي البي سيل ريسبتور يمسك بالإبيتوب. وهذا الارتباط كافي لحتى يخلي الخلية اللمفاوية بي شو تساوي؟ تكثر وتقدم وتشتغل كل ما يلزم. بنقول هاي الخلية البي سيل ريسبتور تبعها الافينيتي تبعه درجته ملائمته للمستضد بشكله الطبيعي والخام اقل من 100% لا تفلح في انه تعطي خلية ذاكرة. منيح هيك اذا بدك كثير مبسط من غير ما نفوت بالشرحكم شوي. تمام؟ وحدة اللي البي سيل ريسبتور تبعها 100% لهذا الابيتوب، يعني هالصباغ 100% على الاجر، هي اللي قادره انه شو تساوي؟ انه تمسك بثبات اكثر مع الخليه تي هيلبر وتستفاد من تاثير سيتوكينات وتروح تعمل خلايا بي ذاكره. تمام؟ هلا بالحقيقه انه اللي بيصير وما المهم، حقيقه انه هي الخليه الجودة دي الثانوية. طيب صار واضح عنا شو يعني إيزوتايب تريب. شو يعني إيزوتايب؟ يعني للأبطال عند البني آدمين 5 إيزوتايبس أو 5 كلاسز هن الأي جي إف والأي جي جي والأي جي آي والآخر. يمكن لهذا الإبيتوب إنه يتشكل له أي جي إم وأي جي جي وأي جي إي وأي جي آي. تمام؟ ممكن يكون عندي خليتين ذاكرتين، وحدة مخزنة التأثير للدروك الأربعة والتالية مخزنة التأثير للدروك الخمسة. انتبه، مجموعة الأبطال اللي هي من different isotypes اللي هي من كلاسات مختلفة، من الخمس كلاسات مختلفة، النوعية دي the same epitope بنسميهم الايديوتايبس، بنسميهم ايديوتايبس. تمام؟ واضح؟ يعني انا اذا عندي اي جي جي واي جي ام واي جي نوعيه لهذا الايديوتايب بسميهم هذول الثلاثه ايزوتايبس له نفس الايديوتايب، يعني له نفس الشكل تبع الباراتوب، وبالتالي هي النوعيه لنفس الايديوتايب. تمام؟ ولهذا السبب شو بنقول؟ بنقول كل الفي سيل ريسبتورز اللي على سطح خليه وحده لهم ذا سيم ايديوتايب. مظبوط؟ صحة التعبير؟ تمام؟ واللي بيقرر الايديوتايب هن ال في ال وال في اتش، صح؟ يعني السياد لهم دور السي ال ولا السي اتش؟ لا، اللي بيقرر الايزوتايب هن السي اتش فقط. تمام؟ في حدا حاسس حاله في فيلا عم تطير؟ شو ماشي الحال؟ اثنين ما بيتعلموا، المستحي والمتكبر. انا بتمنى فعلا اي حدا استفاد في شويه غموض بالورقه والقلم بس يكون لحاله، لعل يكون الموضوع هيك على الطاوله هون يعني اسرع. ابطال عمل ابطال حكينا. انتبه، من هون بيطلع عندنا مفهوم اسمه المونو سيرم والبولي سيرم. انتبه، المونو سيرم يعني المصل، المصل وحيد النوعية. بقصد في مثل الهيباتايتس بي والهيموجلوبين، انه انا عندي أبطال لنصف ضد السطحي من غير التهاب الكبد بي بس، او الهيومن ريز والهيموجلوبين او مصر ضد النوعي لفيروس الكلب. يعني انا كل الأبطال اللي عندي بهالمصل هي نوعية لشو؟ نوعية لوالبيتو. بينما اذا اخذنا مصل اي بني ادم منا هو اجباري شو؟ بوليسيرا او مالتيسيرا، اللي هو مصر شو؟ متعدد المسائل. هلا بدنا نزود كلمه انه هو مونوكلونال سيرم، يعني مصر وحيد النسيري او اضداد وحيده النسيري، يعني كل الاضداد نوعيه لسيره الايبيتوب. اما لما نقول بوليكلونال سيرم يعني مصر متعدد المسائل، هو مصرنا لانه نحن كل ما تعرضنا لميكروب فيه عده ايبيتوبات نعمل اضداد لكل هالايبيتوبات، وبالتالي مصر اي حدا فينا هو مصر شو؟ اسمه بوليكلونال سيرم، مصر متعدد النسائل. كلمه نسيله جايه من انه المونوكلونال يعني الاضداد اللي طلعت من عده خلايا مصوريه كلها نشات من ون كلون، من خليه لمفاويه ب واحده، وبالتالي الى نفس السبيسيفيسيتي لذات الايبيتوب. تمام؟ ماشي الحال؟ حكينا عن الاضداد الدرس الماضي. خلينا ناخذ هيك فكره حلوه كثير. تمام؟ اجوا اعتبروا هالتقنيه هاي اللي اسمها المونوكلونال انتي بوديز، يوعدنا الفصل الاول اللي بنشرحها هلا، و الهندسه الوراثيه الجينيتك انجينيرنج، اعتبروهم من اعظم التقدمات اللي حققتها العلوم الطبيه او العلوم العامه بالقرن الماضي، ومنح عليها جوائز نوبل للموضوع. كان اول حدا اسمه ميتشنيكوف اللي هو مؤسس علم الفيزيولوجيا بال 1997 و99، طلع بفكره انه لو فينا نعمل للميكروبات يعني اشياء نوعيه تقوم بتعديلها، تمسك فيها بشكل سلكتيف، بشكل انتقائي تمسك فيها وليس بغيرها. وفعلا نجح بتحقيق هذا الموضوع لقبل الصادات لتدبير مثلا السلكتيف. لكن ظلت الفكره حتى ما كانت معروفه هي موضوع الاقطار وموضوع هي كله مكان ظل هيك لسنه 1975. شو صار 1975؟ نجحوا في تحضير المونوكلونال انتيبوديز. شو سووا؟ قال نحن لو فينا صاروا بيعرفوا انه في عندي خليه لمفاويه بي تستطيع ان تنتج اضداد لوالي بيتوب. قال لو فيني احصل على الخليه مثلا اللي بتطالع اضداد للمستضد السطحي من فيروس التهاب الكبد بي واخلي هالخليه تعيش فور ايفر تعيش على طول وتطالع لي كم كبير من الاضداد، كنت انا بستفاد من هالاضداد لشو؟ اول شيء لعالج مرضى التهاب الكبد بي، وثاني شيء بستخدمها للاستقصاء في الكشف عن المستضد السطحي. تمام؟ يعني عرفنا شو البواعث تبع الفكره، انه لو عندنا خليه تحسن تطالع لاضداد نوعيه لذلك الليبيتوب. هلا حسنوا يعملوا ذلك انه بسيطه، انت بتجيب هالمستضد تحقنه مثلا بالفار، وبعد شوي بتاخذ طحال الفار اللي فيه خلايا لمفاويه بي مختلفه، وباستخدام هذا المستضد فيك تنتقي الخليه اللمفاويه بي اللي شايله بيس الريسبتور نوعيه لهذا المستضد. تمام؟ حكي اللي عملته كثير ادبي، يعني الشرح العملي كثير دقيق وتفصيلي، ما بدنا نفوت فيه، خلينا عم نحكي هيك فيكشن. انه جابوا طحال الفار، حقنوا فيه المستضد السطحي لفيروس التهاب الكبد بي، جابوا طحال الفار، طلعوا منه عدد كبير من الخلايا اللمفاوية بي، حسنوا ينتقوا الخلية اللمفاوية بي اللي شايلة بي سيرسبتور نوعية لمين؟ للمستضد السطحي. منين؟ قالوا خيي هاي الخلية بتتكاثر بعدد غير محدود، أنا بحطها هيك بايو رياكتور بمفاعل حيوي، بحط لها الحرارة والمواد المغذية والبيت شو الملوحة اللي بدها إياه، وبتنقسم وبتطلع لي شو؟ أضداد. هالأضداد بدها تكون طالما هي أخذت خلية وحدة معناتها بدها تطلع لي مونوكلونال أنتيبوديز، يعني أضداد من خلية واحدة. في غبار على ذلك؟ طلعت لنا مشكلة اللي هي شو؟ اللي هي إنه هذه الخلايا اللمفاوية دي الحقيقة عمرها محدود، بتعيش أربع خمس أيام وبتموت. تمام؟ فهذا بخر الأحلام. قال لو فينا نحصل على خلايا بي تكون خلايا خالدة ما بتموت، راحوا فكروا بمرض اللي اسمه ملتيبل مايلوما اللي هو المرض النخوي الورم النخوي العادي. تمام؟ وانه بهذا الورم هو ورم على حساب الخلايا اللمفاوية بي، اذا عم يصير فيه خلايا بي شو؟ سرطانية. والخلايا السرطانية مثل ما بتعرفوا خلايا خالدة بنسميها المورتال سيل. تمام؟ فلو فينا نحصل على خلية من هالخلايا الخالدة والخلية تكون نوعية لإبيتوب أو تكون هي نوعية لهذا الإبيتوب. إجوا تفاجأوا بأنه المونوكلونال الميلوماسيس أو الخلايا بنسميها الخلايا النقوية السرطانية أو الخلايا بي السرطانية هي خلايا صحيح، خلايا لا تموت طالما أنه توفرت لها الظروف المواتية، ولكن بالحقيقة فانكشنالي انكتيف وظيفيا غير فعال. فينا نقول هالخلية ملكية بالانقسام وما ندال على موضوع صنع الأضداد، وبالتالي ما بتصنع أضداد. إذا صار عندي هون خلية ما بتصنع أضداد لكن ما بتموت، وهون خلية بتصنع أضداد لكن عمرها محدود. قال يا ريت فينا نحصل على خصائص الخليتين. وفعلا إجت الفكرة، فجابوا الخليتين بعد ما حقنوا للفار مثلا خلية مثالي مستضد السطحي، عزلوا منه الخلية اللمفاوية بي النوعية اللي بتطالع أضداد في هذا المستضد، ودمجوها مع مايلوما سيل. طبعا المايلوما سيل مش شرط تكون نوعية، مع أي مايلوما سيل. تمام؟ وصار عندي هاي الخلية بي لديها القدرة على إنتاج الأضداد لكنها تموت، وهي خلية سرطانية ليس لديها القدرة على إنتاج الأضداد ولكنها خالدة. حطوهم مع بعض بأنبوب، كيف بدنا نفتحهم على بعض؟ حطوا مادة اسمها بوليإثيلين جلايكول اللي هي عبارة عن مادة عضوية صناعية. حكيت عنها بالفصل الأول وقلت لكم بكره رح أحكي عنها بالفصل الثاني، لما حكينا على تدمير التهابات الكبد بي وسي قلنا بنعالجهم بالإنترفيرون، وقلنا اليوم عم نعالجهم بدواء اسمه بيج إنترفيرون بي إي جي إنترفيرون أو بيجيوليتد إنترفيرون، يعني هو إنترفيرون الكبير بي إي جي وليس بي أي جي. شو هذا البيجيوليتد إنترفيرون؟ هو إنترفيرون مربوط معه بولي إثيلين جلايكول بي إي جي. هلا بي إي جي شو ميزته؟ ميزته بيذوب الغشاء الهيولي للخلايا، أكثر تداخل الخلايا الكبدية. هون ليش حطينا بي إي جي؟ لأنه بي جي ساوى ثقب بها الخلية وثقب بها الخلية، فشو ساوى لي؟ فيوجن. ساوى لي شو؟ دمج للخليتين. إذا أنا شو ساويت هون؟ جبت الخلية بي النوعية القادرة على إنتاج الأقطار ولكن عمرها محدود، وخلية اسمها مايلوما سيل، خلية سرطانية لا تنتج الأقطار، وحطيته بوسط دمج، هاي وحدة وهي وحدة، بوسط دمج فيه بوليثيلين جلايكون، فطلع عندي الخلية الهجينة اللي اسمها الهايبريدوما سيل أو الخلية الهجينة، اللي هي بالحقيقة خلية فيها نواة الخليتين، وبالتالي عندنا خصائص الخليتين. انتبه، ولحتى نميز انه فعلا هي الخليه الهجينه هي اللي عايشه ولا الخليه دي ولا الخليه السرطانيه، طلع عندنا كمان شغله خدمتنا كثير، انه هالخلايا السرطانيه هي بيكون عندها عوز بانزيم، هذا الانزيم اسمه الهايبوكزاكتين، لازم تقرا اي حدا تشوفها، اسمه الهايبوكزاكتين، بلا عندكم لحتى اقرا هون، اسمه الهايبوكزانتين جوانين ما بعرف شو ترانسفيريز بالاخر. عوز هذا الانزيم بالخليه السرطانيه بخليها ما تحسن تتخلص من سميه ثلاث مواد، هن الهايبوكزانتين والادينين يمكن او والجوانين، لا مو الجوانين، هن هاي الفايمين بالنص الاي هي شو؟ المهم ثلاث مواد لا يستطيع الخلايا السرطانيه التخلص من سميتها. فجينا صرنا شو بنعمل؟ بنحط في وسط الدمج هالثلاث مواد السامه، تمام؟ انتبه، الثلاث مواد السامه هذول كل الخلايا السرطانيه بيموتوا اذا تعرضوا لها، جيد؟ بينما الخلايا دي لديها القدره على انتاج هذا الانزيم اللي اسمه الهارت، تمام؟ هلا الخلايا بي غير المندمجه، الخلايا بي الوظيفيه اللي بتطلع لي اضطراب غير المندمجه بتموت خلال 4-5 ايام، ما بتتاثر بسميه الوسط لان هي عندها الانزيم اللي بيستقلب الهات اتش اي تي، تمام؟ الخلايا السرطانيه غير المندمجه بتموت لانه هي ما فيها تستقلب هالمواد السميه، فلا يبقى على قيد الحياه الا مين؟ الخلايا المندمجه، خلايا الهجين، تمام؟ والخلايا الهجينة ظلت عايشة لأنه الخلية بي الوظيفية قدمت الإنزيم والخلية السرطانية قدمت الإمورتاليتي اللي هو البقاء، تمام؟ وخذ على إنتاج الضغط. هي الخلية طبعا صار فينا، أنا فيني انتبه، حقيقة الموضوع اللي فيه صناعة أكثر فيه بنسميه يعني فيها على الأدوية أكثر بدرسوا هاي الآلية بالصيدلة بتفاصيل أكثر، ما بدنا غير الفكرة اللي هم تطبيقات أكثر من التقنية. هاي الخلية بدها تطالع مونو ولا بولي كلونال؟ مونو كلونال أنتيبوديز، تمام؟ هلا هذا الحكي نجح سنة 1975 وبال 84 صرفوا له لهدول الجامعة جائزة نوبل لاثنين اللي عملوا هاي التقنية، بس ظلت مشكلة. وين المشكلة هون؟ برأيكم وين المشكلة؟ فين يحكم هاي الأضداد للبني آدمين؟ هلا ظلت المشكلة هي إنه هذه الأضداد هي أضداد فأرية، تمام؟ فإجوا 1900 يمكن و 89 كمان اثنين اشتغلوا على أنسنة هذه الأضداد. بتعرفوا كيف أنسنوها؟ تعرف هلا هي الصدفة الظريفة إنه الأضداد عند الفيران مثل أضداد عنا إلى 5 أصناف وكل شيء، بس لابد إنه يكون في اختلاف، وهالاختلاف هالاختلاف السلاسل الثقيلة سيؤدي بعد وقت لتكوين أضداد تجاه هذه الأضداد. فكيف تغلبنا على الموضوع؟ صاروا بالهندسة الوراثية بناخذ المورثات تبع الفاريبلز بس، يعني بيتحكموا اللي بيشفروا للباراتوب فقط، ونربطهم مع المورثات تبع الكونستانت تبع البني ادمين. يعني صار بيطلع عندي شو اضداد بشريه اخذه بشريتها من المورثات السي تبع البني ادمين واخذه مورثات البريبل مني من الفيران، وبالتالي ما في مشكله، تمام؟ هاي الاضداد كان نعلق الحطه الخلايا الحطه بالبايو رياكتور ونطلع عليها الضار وكيف بنحفظ الاضدار. نفتح هيك حنفيه بس للبرميل ونمرر للريش ونمرره على الفلتر كوتد بشو؟ بالمستطيل السطحي. وبالتالي بتصير كل هالسائل اللي مار الاضداد اللي بيقعد تلزق على المستطيل السطحي. بعدين ناخذ الكولوم ونهرر هيك ونعمل شو؟ ابر ونقولات شو فيها؟ هيباتايتس بي اميونوجلوبين. هذا هو اللي لازم ياخذه كل حدا احتمال انه تعرض لفيروس التهاب الثدي. وبنعطي لكل السيدات والحوامل الجاريات في العام الاسترالي اللي ولدوا حاليا ولد من خرطه للولد وبنعطي ابره الوصل ضد النوعي وابره من اللقاح. او واحد ما ناخذ لقاح ونشك بابره وعرف بعدين انه مريض بالتهاب الثدي دغري نعطي هي الابره. وهيك حضرنا الامصار الضديه البشريه لديفان القزاز والدفتيريا والكلب والكل ما الى ماشي الحال. او اذا حقناها ببريتوال الفار صار الفار شو بيساوي هي الخلايا؟ صارت بتطالع الضار وبتعمل اسايس بتعمل حبل عند الفار وفي سائل البريتوان بيطلع كم كبير من هذه الاضداد. وبامكاننا نحتفظ بهي الخلايا على شكل لايفولايز. لاحظ بهاللعبه هي بهالزجاجه نحفظها بشكل مجفف يعني مجفف بالتبريد. يعني انا كل ما بدي طالع اضداد لفيروس التهاب الثدي بدي اعيد هي العمليه. يعني هي العمليه بيشتغل لحتى تنجح بيشتغل هيك السنتر بيمشي على 10 طوابق بيشتغلوا لهم شي كم سنه لحتى ننجح في تحضير هذه الخليه. لكن هاي الخليه ونس انها نجحت مره نحن قادرين نحافظ على الفايبلتي تبعها. ماشي الحال؟ استخدامات الاضداد وحيده النسيره حقيقه استخدامات جمه في التشخيص وفي التدريب. هلا احنا شلون نعد الخلايا بي؟ بندور على مين اذا نعد الخلايا بي؟ بندور على اي سي دي 19 الى 21. شلون بندور على سي دي 21؟ من الدم بنجيب انتي سي دي 21 وبنربط له هون ماده ومضانيه وبحطه على البطاقه وبنحركها شوي وبنغسل البطاقه وبجي بفحص تحت المجهر ومضاني وين بشوفه وين معناتها هاي الخليه؟ بي. من شلون حضرت الاضداد السي دي 21؟ بالمونوكلون انتي بودي اضداد سي دي 21 واضداد سي دي 3 واضداد سي دي 4 واضداد سي دي 8 واضداد سي دي 56 وكل ما الى ذلك. وشلون حصلنا ان نعمل اليوم نقل عظم او زرع نقل عظم؟ بعزل الخلايا الجذعيه الدمويه. شو ثبتنا على الفلتر؟ اضداد دمي للسي دي 34 تمام؟ اذا لها استخدامات في التشخيص وفي التدبير. هذا من استخدامات التشخيص. انتبه كل طرق الكشف على المستضدات اللي اخذناها من الفصل الاول إلايزا والريا والتثبيت المتممة والطراس والترسيب كل هذول بيتم الكشف عن المستضدات باستخدام أضداد وحيدة النسيجة. يعني أنا بقول الكشف عن العام الأسترالي بطريقة الإلايزا. يعني أنا هنا بيجي شو بنعمل؟ بنعمل كوتينج للأنبوب بأضداد العام الأسترالي معي وبنرجع بعدين منضيف اضداد ثانيه معلمه بالانزيم وهي طريقه الساندويتش. نجد هاي الاضداد النوعيه لهذا المستضد اكيد مو دم العرس صرنا حضرناها بهي الطريقه. كمان لتصنيف الجراثيم لتصنيف الفيروسات لتنميط الهلأ تنميط الام اتش سي عند البني ادمين تمهيدا لاجراء نقل اعضاء او في سياق تشخيص امراض مناعيه ذاتيه كلها بيستخدم هاي التقنيه او حتى للكشف عن الهرمون. الحقيقة استخدامها بالمعالجة اليوم فيها استخدامات مدهشة. هلا نحن بنعرف الجزء القليل من ذلك اللي هو شو؟ الأمصار الضدية النوعية لديفان الكوزاج وديفان الدفتيريا وفيروس الكلب وفيروس الكلب بمعاي من هي استخدامات علاجية. الـ NCD اللي بنعطيه للسيدات إيجابيات الريزوس السلبيات الريزوس عفوا اللي خلفوا ولد إيجابي الريزوس كيف بنحضره؟ بتعرفوا انه لوقت قريب كانوا يستخدموا هاي الاضداد يجيبوها من بنوك الدم يعملوا هيك بنسميها بول اوف بلاد بحر الدم ياخذوا منها هاي الاضداد يعني بالصدفه هيك يلاقوا وبعدين عملوا فضيحه مره انه عبوا هاي ابر الانتي دي المحضره بعد يولندا وبلجيكا، وعرفوا لما عرفنا فيروس كان 30 سنة 1999 بين بانه هي الامور ملوثه بهذا الفيروس، ما كان معروف مقتبل تمام، وانه عدد كبير من الستات لما قالوا فيروس كان تبتسيع على هذا الطريق. اليوم بتتحضر هاي الاضداد هي المونوكلونال انتي بودي لمعاكسه تاثير سميه بعض الادويه، يعني المريض اليوم اللي عنده تسمم بالديجيتال بنعطيه انتي ديجيتال او اضداد لادويه كثيره واضداد لسموم كثيره. الاستخدام اللي مدهش حقيقه كان في معالجه السرطان. الحقيقه اليوم المعالجه المناعي للاوراق والسرطان فكره اجت من سموها الماجيك بليت اللي هي الرصاصه السحريه. انتبه، الرصاصه السحريه انك انت تيجي تقوس على الخليه السرطانيه بشكل مباشر. فاحنا شو بنعمل؟ لما نروح عندنا سرطان ثدي نيجي نعمل استئصال جراحي تمام؟ يعني ما طلعت الحواف سليمه، عندنا شكل مضل في خلايا سرطانيه. يا اما بدنا نعمل تشريع للصدر وبالتالي تتشعر كامل الصدر بخط الاربع خمس خلايا سرطانيه، او تعطي معالجه كيماويه صح؟ والمعالجه الكيماويه عباره عن ادويه مضاده لانقسام الخلايا مظبوط؟ وبنعطيها بهالوري وبتروح بتمسك بكل الخلايا اللي معدل انقسامها كبير وبتوقف انقسامها. من بينها خلايا نقل العظم، فبتلاقي المريض شو صار عنده؟ صار عنده فان سايتوبينيا، شو؟ قلة خلايا شاملة، يعني قلة بيض وقلة فلفل وقلة صفيحات، وبس صاروا البيض أقل من 3000 بنوقف المعالجة، وكمان بنروحوا على بصلات الأشعار بوقفوا الانقسام، شو بصير عند المريض؟ بيعرف كثير شعره، وكمان بنروحوا على الخلايا الظهرية لما معدل انقسام عالي، كمان بصير عند المريض إسهال. فإجوا شو سووا؟ صار نحن ببساطة فينا نحضر من الجراحة اللي عملناها، فينا نعزل المستضد الأكثر تمنيعاً أو الأكثر نوعية لسرطان هذا السرطان، ونحضر له أضدار، وبالتالي نيجي لهي الأضدار بحقنا لحالها هيك للست؟ لا، ما بتساوي لها شيء، أو بتساوي لها شيء بسيط، المرض راح الأضدار بس كيف الخلايا السرطانية تفاعل المتنمية، مثل ما بدنا نشوف. لا اشتغلنا اكثر من هيك، صرنا هالاضداد النوعيه الخليه السرطانيه، من هون نوعيه الخليه السرطانيه، ومن هون بربط لها الدواء الكيماوي مضاد انقسام الخلايا. صار مضاد انقسام الخلايا بيروح بس لعند مين؟ او بربط نظير مشع. انا بدل ما شعر على كل المنطقه ببعث له ايزوتوب النظير المشع لعند الخليه السرطانيه، يعني صرنا عم نلقطه للخلايا السرطانيه شعاعيا او كيميائيا شو؟ بالوحدة دون أن تتأثر الخلية السليمة اللي بجنبها تمام؟ أو فينا نربط مع دفان الدفتيريا، شو رأيكم بالفكرة؟ دفان جرثومي، وبنحكم صار الدفان الجرثومي بروح بس لعند الخلية السرطانية. لاحقا صرت بعمل هذا ضد الخلية السرطانية وهذا ضد مثلا الخلايا NK، بجبرتهم مع بعض هيك من قطعة اف سي وبحطهم للمريض. أول شيء هذا الأضداد بنسميهم باي سبيسيفيك أنتي بوديز، الأضداد مضاعفة النوعية، نوعية للخلايا السرطانية لمين؟ للخلايا NK. أول حدا بيشوفه هو مين؟ NK والخلايا السرطانية؟ NK لأنه كثير بكل محل، فمسكت الخلية NK مسكت هون، بيتابع هذا دوران الدم حتى يوصل لعند مين؟ لعند هي مسكت الخلية السرطانية، بكون عزلنا الـ NK لعند مين؟ أو نعزل الخلايا تي سي، وفينا نعزل الخلايا تي سي نوعية بعد الخلايا السرطانية تمام؟ جيد؟ فوز؟ هل بدو استراحة؟ لا، بروح على موضوع جديد، الانتقال لموضوع جديد هو لحد حاله حد ذاته استراحة. صباح النور. تشريحية، نسيجية، خلايا نوعية وغير نوعية، حدث إياك، بلعمة والتهاب، مهم، وشو كمان قلنا؟ وبروتينات، ومواد بروتين. وقلنا هدول البروتينات الأهم العاملين في المناعة هن الثلاثة: الضار، والسيتوكينات، والبروتينات. حقيقة الضار والسيتوكينات هي جلايكوبروتينات، والمتنمة هي بروتينات. الأضداد هاي سبيسيفيك، ما في حدا سبيسيفيك أكثر منها، تمام؟ أما المتممة والسيتوكينات فهي نون سبيسيفيك، فهي غير نوعية، تمام؟ المتممة عبارة عن منظومة جملة بروتينات موجودة عند البني آدمي وعند كل الحيوانات من ذوات الدم الحار، موجودة عند البني آدمي بالدم وبكل أخلاط البدن الأخرى ما عدا البول والسائل الدماغي الشوكي، دول ما فيهم متنمي، يعني سائل المفصل فيه، سائل الجنب فيه، سائل البريتوار فيه، كلهم فيهم متنمي. عدد هالبروتينات رمزوا لهم بالرمز سي اللي هي جاي من كومبلمنت. السبب في ذلك انه هن اكتشفوا لهالمتنمي وظيفه بتساعد في عمل الاضداد او بتنمي وظيفه من وظائف الاضداد. بس الحقيقة إنه الأضداد بتشتغل من غير المتممة والمتممة بتشتغل من غير الأضداد، والتسمية كانت يعني تسمية قدح ضمير لأول مرة عرفوا فيها البروتين. وإجوا عطوهم الرمز سي وعرفوا إنه المكونات الأساسية اللي بدنا نعطيهم الرمز سي هن تسع مكونات. رقموا من سي واحد لسي تسعة. وكانت الأرقام تم إطلاقها ليس بحسب دخول هذه البروتينات بالتفاعل، انما بحسب اختشافها. اول واحد عرفوه سموه سي واحد، الثاني واحد سموه سي اثنين، والثالث سي ثلاثه، والرابع سي اربعه، وهكذا. وقت التفعيل عرفوا انه اللي اكتشفوه رابع واحد بالحقيقه بيشتغل ثاني واحد. هي الخربطه الوحيده. فتفعيل المتممه هو بحسب تسلسل الاكتشاف مع اختراق وحيد هو الذي هو للسي اربعه. فالتفعيل بيكون سي واحد، سي أربعة، سي اثنين، واحد. يا سلام، تمام؟ سهلة؟ طيب، الشغلة الثانية، مين اللي بيسمع هالمتممة؟ بشكل أساسي الكلب، لكن كمان بتقدر تصنع البارعات النسيجية والمونوسايتس، المعتدلات لها. إذا اللي بيصنعوا المتممة هن خلايا الكبد والبارعات النسيجية والوحيدات، انتبه. ليس لدخول المستضدات يعني دور كبير في صنع المتممة، يعني بمعنى آخر إذا عينت المتممة قبل اللقاح وبعده ما راح تتأثر. فلا تزيد اللقاحات من كمية المتممة. إذا عينت قبل الخمج وبعده، إذا كان الخمج مثلا جرثومي خاصة بسلبيات الجرام، راح تشوف إنه بعد الخمج قلت المتممة لأنه تم استهلاكها، اللي هي بيتم صنعها بمعدلات تقريبا ثابتة، عادة تستهلك فتقل. لذلك عندي مشاكل من نقص كميات المتممة وما عندنا مشاكل من زيادة كميات هذه المتممة. يبدأ صنع المتممة من قبل الكبد بالشهر الثاني من الحياة الجنينية، وعادة عند الولادة يكون الواحد عيار كمية المتممة اللي موجودة بالدم تقريبا قد نصف المتممة اللي موجودة عند البالغين، وبعد حوالي سنتين بصير تركيزها يساوي تركيز المتممة عند البالغين، تمام؟ يعني يبدأ التركيز منذ الحياة الجنينية، ماشي الحال؟ طيب، كمان طالما هي بروتينات بالدم معناتها هي يا البومين يا جلوبولين، وإذا كانت جلوبولين يا بدها تكون ألفا يا بدها تكون جاما يا بدها تكون يا ألفا يا بيتا يا جاما، هي الحقيقة من الجلوبولينات وهي من الجاما بولين، تمام؟ طيب، تتخرب بالحرارة، تسخين الحرارة 56 بخربها. في تفعيل المتممة لاحظوا التالي، العمل تبع المكونات سي واحد وسي اثنين وسي ثلاثة وسي أربعة، انتبه، هي أعمال إنزيمية. خلاصة تأثيرها هو الشفر القص، بنسميه الكليفج. هلا بنحكي كيف بصير. أما بعد ما تنقسم بيشتغلوا لتنقسم سي خمسة. بس انقسمت سي خمسة اللي بعدها يعني ستة سبعة ثمانية تسعة ما بينقسموا. بصير الشغل عليهم هو شغل بالمرة. يعني بس بنجمع جنب السي خمسة مكون المقصود اللي اسمها سي خمسة دي، تيجي سي ستة، تيجي سي سبعة، تيجي سي ثمانية، بيجوا تسع أصابع للسي تسعة، وهيك تتشكل المتممة بكمان تفعيلها. وتتفاعل بطريقة شلالية. بتعرف شو الطريقة الشلالية أو الكاسكيد؟ يعني كل مكون بيتفاعل بيصير نتيجة تفعيله إنزيم ليشتغل على المكون اللي بعده. بيشطره وبينضم لناتج الشطر لحتى يصيروا مع بعضهم إنزيم للثالث وهكذا. تمام؟ يجوا درسوا تفعيل هذه المتممة، وجدوا إنه في سبيلين أساسيين، واحد لا يحدث إلا بوجود الأضداد، وخاصة الأضداد اللي هي أي جي جي وأي جي إم. حتى الأي جي جي مو هون الأربعة، أي جي جي واحد واثنين وثلاثة أربعة مو كله، بس ما بيهمنا التفصيل، نحفظ هاي الأي جي جي وأي جي إم. وسبيل آخر لا دور للأضداد فيه، إنما يحرض على التفعيل غالبا مستضدات ميكروبية أو مثل ما درسنا للالتهاب نواتج أذية نسيجية. وبالتالي تفعيل المتممة المعتمد على الأضداد هو حكم المناعة مكتسبة ولا غريزية؟ مكتسبة نوعية. بينما تفعيل المتممة اللي حادث بتحريض المكونات أو المستضدات الميكروبية أو نواتج أذية نسيجية هو تفعيل غير نوعي. وفي جملة فروق بين السبيلين رجعوا عملوا عرفوا سبيل ثالث سموه السبيل الليكتين الرابط للمانوز، اسمه المانوز بايندينج ليكتين. وهو سبيل بيشبه السبيل الاول في بعض الاشياء وبيشبه السبيل الثاني في بعض الاشياء، ولكن كونه لا دور للاضداد فيه وهو غير بالتالي غير نوعي، ويتم تفعيله حصرا من قبل الميكروبات خاصه الجراثيم اللي على سطحها حمالات من سكر المانوز، فهو متصنف مع البديل. وصار بإمكاننا نقول إنه في عند التفعيل بالسبيل التقليدي وسبيلين بديل. ماشي الحال؟ طيب، فوت على السبيل الأول. المكون السي واحد للمتممة هي هاليد اللي فوق اللي لونه بنفسجي اللي هي ايده من ست اصابع هيك. شو اسمه تعدد الاصابع؟ في ما في متلازمه بصير فيها ست اصابع اللي دايره برجلين. شو اسمه؟ مرة طلعت من الحرب نسيتها. اوكي بيجي هيك يا اخي شو شو كان هون انتبه. تخيل معي هيك ست سياح حديد ماسكهم بإيدك، بعدين جيت الستة عملت منهم هيك حزنة مثل حزنة الولد، وجيت من نص النور طالع طعشتهم بحيث يكونوا شو صاروا بعدين عن بعض. هي هي السي واحد. حقيقة أكثر من هيك، تبين إنه هي السي واحد بالأصل هي ست بروتينات. سموا وحدة سي ون كيو والثانية سي ون آر والثالثة سي ون إس. السي ون كيو هي هذيكم ست أصابع، تخيلناها ست أصابع مجموعين هون مع بعضهم وابعين شو صاروا؟ بعدين عن بعض. أي شو اسمها؟ سي ون كيو. سي ون كيو هون تخيل هيك في بروتينين آخرين، واحد اسمه السي ون آر والثاني اسمه سي ون إس. إذا السي ون بالحقيقة هو سي ون كيو آر إس. تمام؟ انتبه. شو وظيفة السي 1؟ هذا السي 1 أبو ست أصابع يمكن لكل أصبع منه إنه يمسك بـ إف سي من ضد واحد. ضد اللي شو لازم يكون صنفه أو الأيزوتوب تبعه؟ أي جي جي أو؟ أي جي. تمام. الحساب بالمنطقة المخصصة له على القطعة اللي مفهومة للإف سي كل وظائف تبدأ بالحرف سي. قلنا الدرس الماضي إنه سي اتش 2 عند المناطق الثالثة من السلسلة الثقيلة سميناها سي اتش 1 فوق بالفاء وسي اتش 2 دغري أول إف سي وسي اتش 3 مهم وبالآي جي في عندي سي اتش 4. سي اتش 2 هي المنطقة المخصصة للارتباط بالمتنبه تمام؟ إذا هي المتممة بيجي إصبع منها بيرسل بالقطعة إف سي من الآي جي جي أو من الآي جي إف. ماشي الحال لهون؟ انتبه. لا تتفاعل المتممة إلا إذا انشغل الأصبعين من أصابع. يعني بدي أصبعين يمسكوا باثنين إف سي من اثنين آي جي جي. لازم اثنين آي جي جي. أما إذا كان عندي مولكيول آي جي إم اللي هو لحاله عبارة عن بنتانين وعنده خمسة إف سي فممكن لسي والكيو وحدة إذا تمسك بكم إف سي من الآي جي إم؟ خمسة. لذلك بنقول يلزم التفعيل المتممة بالكلاسيك باك واي السرير التقليدي واحد آي جي إم أو على الأقل اثنين آي جي جي. بالحقيقة اللي متوفر بيكون أكثر من هيك بيكون في آلاف الآي جي إمات وآلاف الآي جي جي. لكن الشرط إنه إذا عندي آي جي جي واحد ما بصير. إذا يا إما واحد آي جي إم بالتمرين يا إما اثنين آي جي جي. تمام؟ انتبه. الشغلة الثانية المهمة. هل يمكن للمتممة هالسي ولا تكون المتممة؟ إنه تيجي تمسك هون، هون صار السي، هون صار السي اتش 2 مو هيك؟ إذا اعتبرنا هاي الإف سي هون. هل يمكن لسي 1 كيو أصابع الستة تيجي واحدة منهم تمسك هون؟ إذا كان هذا الآي جي جي أو الآي جي إم غير مرتبط بالإبيتوب بالمصطدر، لو كان الجواب إيه كان بدها تضل المتممة مفعلة على طول. تمام؟ انتبه. قال عندما يرتبط الباراتوب بالإبيتوب. لما بيرتبط الباراتوب بنظر بالإبيتوب اللي هو نوعي له عندها يحدث كونفورميشنال تشينج تبدل شكلي. يعني تخيل هيك بتمر شي سيارة شي كهرباء شي شغلة بطول السلسلة الثقيلة لتوصل لعند المكان اللي هون ومخصص لربط المتممة فبصير فيه تعديل يسمح للمتممة بأنه ترسل. أما ما دام الضد غير مرتبط بالمصطدر المكان المخصص لربط المتممة مخفي. نختصر كل هالتفصيل بأنه نقول لا ترتبط الأضداد غير المرتبطة بمصطدر في هذه المتممة أو لا ترتبط المتممة بقطعة إف سي من آي جي جي أو آي جي غير مرتبط بشو؟ بمصطدرته. تمام؟ واضح لهون؟ طيب هاي ال سي 1 كيو بعد رسمي هون اثنين آي جي جي مسكوا باثنين آي جي جي باثنين بيتوبين على سطح الخلية. بالمناسبة ممكن يكون هذا البيتوب غير هذا البيتوب وهذا الآي جي جي نوعي لهذا المستضد وهذا الآي جي جي نوعي لهذا المستضد حيث أن السي 1 كيو هاي بتمسك نوعيتها هي اتجاه السلاسل الثقيلة تبع الآي جي جي بغض النظر هذا الآي جي جي نوعي لمين. واضحة الفكرة؟ يعني مو شرط يكون الضدين دول شرط أن يكون اثنينات الآي جي جي لكن مو شرط يكون اثنين آي جي جي نوعيين لنفس الإبيتوبات. إيش قدام في أريحية الموضوع؟ إذا بس صار عندي اثنين آي جي جي ماسكين بالميكروب بيجي أصبعين من السي 1 كيو بيمسكوا باثنين إف سي من اثنين آي جي جي. ماشي الحال؟ طيب هذا الارتباط لاحظ شو بيساوي؟ هذا الارتباط بيخلوا الطارتين صغار واقفين عندكم؟ ايه حمراء وصفراء، من هي الجهة الصفراء ومن هذيك الجهة الحمراء. اللي هن بإيدي هون، اللي شو اسمه؟ سي 1 آر وسي 1 إس. بيقوموا بعمل إنزيمي على مين؟ على سي 4. بتيجي وحدة منهم سي 1 آر بتثبت السي 4 بتمسكها مثل ما نمسك اللحمة لواحد بده يجي شو يساوي يقص. بتيجي سي 1 آر مثلا وحدة منهم بتمسك وحدة بتقص السيوانس شو بتساوي؟ بتقطع بمحل معين، بتقطع مين؟ سي 4. على مين تم الشغل؟ سي 4 خضعت لعملية كليفج، لعملية شطب. سينتج عن ذلك قسمين، قسم كبير رح اسميه سي 4 بي، وقسم صغير رح اسميه سي 4 اي. تمام؟ السي 4 اي ينطلق للمحيط، نحكي عنه بعد شوي. السي 4 بي وقف على جنب. رجعوا هن نفسهم، سي 1 ار واس جابوا شقة لحمة أخرى اسمها سي 2. شو اسمها؟ سي 2. وقاموا بنفس العملية، الار والاس وحدة ثبتت والثانية قصت، شالت شقة صغيرة اسمها سي 2 اي راحت، وسي 2 بي كبيرة ضوت. بالمناسبة كثير من المراجع القديمة تيجي لعند السي 2 وبتقول لا بالاثنين الاي هي الكبيرة اللي بتضل والبي هي صغيرة اللي بتروح. مراجع الحديثة قال أخي ليش اللعبة بيحرنا الوحدة وخلاص. تمام؟ فإذا بالتشريح الماضي أو بمقرر آخر قالوا لكم إنه باثنين السي اي اللي هي بتضل والسي بي هي اللي بتروح it doesn't matter. تمام؟ خلينا نوحد المصطلح بيني وبينكم على إنه البي كبيرة بتضل والاي صغيرة بتروح. شو صار عندي بالمحل؟ هل سي 1 ار اشتغلوا على مين؟ على 4 و2. ماذا نتج عن ذلك؟ سي 4 اي وسي 2 اي راحوا، وسي 4 بي وسي 2 بي ضلوا. السي 4 بي اللي ضلت تمسك مع السي 2 بي اللي ضلت، صار اسمهم سي 3 كونفرتاز. فينا نسميها سي 3 كليفاز او كليفاجاز. يعني شو بيساوي؟ بدو يشطر بس. اذا سي 4 بي 2 بي هيك اسمه، سي 4 بي 2 بي يساوي سي 3 كونفرتاز. سيشطر مولكيول من السي 3، بتشطروا لشو؟ سي 3 اه بتروح، وسي سي 3 بي بتضل. السي 3 بي اللي ضلت بتصف جنبه، صار عندي سي 4 بي 2 بي 3 بي. هذا بيشتغل كانزيم اسمه يعني اسمه سي 5، معنى هيك انت كل هذا الجانب اسمه سي 5 كونفرتاز. بيشتغل على مين؟ شو بيساوي فيها؟ سي 5 صغيره بتروح وسي 5 بي بتضل. خلصنا العمل الانزيم اترك، وقسم تفعيل المتممه لثلاث مراحل. المرحله الاولى هي ريكوجنيشن، تعرف. تعرف مين على مين؟ تعرف السي 1 كيو على القطعة اف سي من الاي جي جي او الاي جي ام الماسك بمستضدته. خلصنا؟ تمام؟ شباب معنا؟ المرحلة الثانية هي مرحلة الاكتيفيشن التفعيل او مرحلة القسم، المرحلة الانزيمية اللي تشكل عندي فيها انزيمات. الار والاس ما صاروا انزيمات غير بعد ما مسكت السي والكيو. الار والاس اشتغلوا على 4 ف2 صح؟ نتج عن ذلك سي 4 بي 2 بي، هذا لحاله انزيم ل 3. نتج عن قسم ال 3 سي 3 بي انضم له، صار عندي سي 4 بي 2 بي 3 بي. شو اسمه؟ سي 5 كونفرتاز. قسم لي السي 5 وصار عندي سي 5 بي. السي 5 بي مثل ما انا شايفين هون، السي 5 بي المرحله الثانيه رح تيجي وتغص حالها بجدار هذا الجرفو، مثل العصايه بتيجي وبتشد ويت بجدار هذا الجرفو. بيجي جنبها سي 6، قد ايه صاروا؟ عصايتين. وبتيجي كمان سي 7، قد ايه صاروا؟ 3 عصايه. بيجي جنبها سي 8، قد ايه صاروا؟ هلا اذا انا مسكت اربع خلاب بايدي جنب بعض، مو جنب بعض يعني هيك، جنب بعض يعني هيك، تمام؟ يعني هيك فيني ساوي منهم قناه؟ ما فيني ساوي منهم قناه. يعني هلا قلنا اذا كانوا خلاب مدورين تماما ما بصير فراغ بالنص، بصير ولا ما بصير؟ لو مربعين متساويين ما بصير، بس لانه مدورين شو بصير؟ فاذا انغرزوا بغشاء الخليه شو راح يعملوا؟ قطرة كثير صغير، يعني 2-3 نانو، يسمح بهروب البلازما بس يعني بشكل كثير بطيء. بتعرف اذا واحد عنده شي كاس بالبيت يعني هيك مشعوذ؟ اذا بتحط فيه مي من هلق يعني جمعه بتروح تمام. فصارت الخليه مدشدشه ليكي، شفتوا المصطلح بالانجليزي ليكي يعني شو؟ قابله لانه شو تساوي؟ تسرب، يعني ما بتنحرج تمام؟ انتبه لسه ما دخلت في ساعه على الخط. انت بتتخيل مو متممه وحده، انت بتتخيل هذا الميكروب في على سطحه 1000 مصطبر فتفاعلت 1000 ل 200000 متممه على سطحها، يعني عمليا سطح الخليه تخردق خردقه تمام؟ هلا بهي القنوات المكونة بس من 4 أصابع شو هن؟ سي 5 دي 6 7 8 بتيجي السي 9، السي 9 لحالة 9 أقلام لحالة 9 مكونات، يعني أنا صار عندي هدول الخمسة ومعهم هدول الأربعة على بعضهم شو ساووا لي؟ زاد قطر القناة صار بيوصل لحد 18 20 نانو، فهذا بحل الخلية وهذا اسمه السيل لايسيس حل الخلية. خلال كم فترة؟ بعد تكون السي 5 بي العملية التالية ليست إنزيمية ولا تعرف، العملية التالية اسمها عملية بالمرة، يعني بس واحد يجي يخب جنب اللقاح بوليميرايزيشن. النتيجة تكون سي 5 بي 6 7 8 9، هذا المكون اسمه الممبرين أكتاف كومبلكس أو الممبرين أكتاف يونيت، وحدة مهاجمة الغشاء. جيد لهون؟ انتبه، هي القناة مكونة من 9 أقلام رصاص مثلا، إذا جيت شكيتهم هيك بطابة ممكن يسلطوا لتحت لقلب الطابة ولا لا؟ ممكن يفوتوا لقلب الخلية، مظبوط؟ ليش ما يفوتوا لقلب الخلية؟ لأنه سبحان الله كل مكون من المكونات المتممة مثل الوتدية الخناقية عنده نهاية عريضة ونهاية مستدقة تمام؟ فالنهايات اللي لبرا بتكون عريضة، فبتيجي بنشوف شكل المتممة شلون صار، يعني الحلقة اللي من برا أو قطر الحلقة اللي من برا أكبر، ذلك ما بتثبت بقلب الخلية. ماشي الحال؟ انتبه. نتائج تفعيل المتممة بشكل عام بنقول لتفعيل المتممة وظيفتين أساسيتين ووظائف أخرى مهمة. الوظيفة الأولى هي السيل لايسيس اللي هي حل الخلية، اللي بيقوم فيها سي 5 بي 6 7 8 بشكل ضعيف الأداء، ومع سي 9 بيصير جيد الأداء. ولذلك بالفصل الأول درس النيسيريا قلنا المرض الوراثي اللي بيسبب نقص السي 9 من المتممة يؤهب لحدوث أقمار النيسريات وأقمار سلبية بجرام بشكل خاص. تمام؟ انتبه. هي وظيفة، الوظيفة الثانية انتبه. الوظيفة الثانية نحن قلنا إنه في سي 3 A و 4 A و 5 A و 2 A طلعوا. هذول شو وظيفتهم؟ بشكل أساسي وظيفتهم الأنفيلاتوكسينز، سميناهم الأنفيلاتوكسينز. الزفارات التعقية، ليش؟ لأنه لهم مستقبلات على سطح الخلايا البدينة. الحقيقة لولاهم ما بصير الالتهاب في الأذية النسيجية. انتبه، لأنه هن اللي بيشتغلوا على الخلية البدينة، اللي خلوها تطالع الهستامي، بيوسع الأوعية، وبالتالي بتصير كل عملية الالتهاب. من حيث انتبه كأنافيلاتوكسينز ترتيب الفعالية هو سي 3 A يعني هي الأقوى، يليها 5 A يليها 4 A تمام؟ إذا كأنافيلاتوكسينز كمحرضات للخلية البدينة للطالع الهستامي ترتيبهم سي 3 A 5 A 4 A. طيب شو في وظائف ثانية بتعرفوها؟ الكيموتاكسز اللي حكينا عنه اللي هو شو؟ جذب الكيمياء الى البالعات لمكان الالتهاب. شباب باخر صف قلنا مين بيقوم فيه؟ انتبه، مينلي سي 5 A ويليها سي 3 A وسي 4 A بنسبه اقل. اذا الانجذاب الكيميائي بيقوم فيه سي 5 A 3 A 4 A. اطلاق الهستامين والوساطة الكيميائيه من الخلايا البديله سي 3 A 5 A 4 A. الطهايه تكون فيها سي 3 بي. بالحقيقة اليوم عم يحكوا عن سي 4 بي و 4 دي، يعني ثلاث طاهيين آخرين، نحن خلينا على سي 3 بي. تمام؟ أمر آخر، المتممة لها مستقبلات على سطح البالعات، فهذا الميكروب أو المستضد اللي ماسك مع ضده صار اسمه معقد مناعي، يجول في الدوران محاولاً أنه يطلع من بين الخلايا البطانية، وهذا سيسبب ما سنتعلمه لاحقاً فرض التحسس بالنمط الثالث المعقدات المناعية، بيعمل لي أمراض كثيرة مثل الذئبة الحمامية والداء الرفياني وكثير من أمراض المعقدات المناعية. بسبب وجود هذه المستقبلات، مستقبلات المتممة على سطح البالعات، فإن الضد المرتبط بمستضد ماسكة فيه المتممة، تيجي البالعة بتمسك من المتممة وبتتبلع بآلية غير عملية ارتهاية، مكونات أخرى للمتممة غير ارتهاية. إذا كذلك لها مستقبلات على سطح الكريات الحمر، لذلك بنقول الكريات الحمر هي السبب الأساسي لتخليص الجسم من مين؟ من المعقدات المناعية، بسبب وجود مستقبلات للمتممة على سطح الكريات الحمر، فإن الكريات الحمر تمسك بالمتممة المرتبطة بالمعقدات المناعية وبتخلصنا منها. كمان الدرس الماضي لما أخذنا تفعيل الخلية ب قلنا التالي، انتبه، قلنا أصلا السي دي 21 له اسم تالي، شو هو؟ سي آر 2. نعم، هو سي آر 2، هو مستقبل للمتممة، بفوت منه فيروس شتاين بار. كونه مستقبل للمتممة بشو بفيدنا؟ هذا الجرثوم اللي بالصدفة سيلتقي مع البي سيل ريسبتور، إذا كان ممسوكا، انتبه، إذا كان ممسوكا بالسي 3 بي، بالحقيقة بالسي 3 دي، لأن السي 3 دي تنتج عن شطر السي 3 دي، إذا كان ممسوكا بالسي 3 دي فبيصير هو ممسوك بشغلة إلى مستقبل على سطح الخلايا الليمفاوية بي، فهي بتدور فيه وبتبلش تجرب المتممة، بتبلش تجرب كل شوية تيجي تمسك على سطح خلية بي، بلكي بيطلع على البي سيل ريسبتور اللي هون نوعي لشيء بيتوب، هني بيتوبات حال ميكروب. فمنقول للمتممة دور في صنع الأضداد، لأنها تسهل ارتباط الميكروب مع البي سيل ريسبتور على سطح الخلية الليمفاوية بي، وذلك من خلال ارتباط المتممة اللي ماسكة بالميكروب بمستقبلها على سطح الخلية الليمفاوية. ماشي الحال؟ إذا كخلاصة نقول التالي، المكونة سي 1 كيو ار اس وظيفتها التعرف واطلاق قدح الزناد، اطلاق شرارة الحل الانزيمي، صح؟ 2 3 4 5 بينشطروا ل A و B، مظبوط؟ انتبه، الأربعة بي، 2 بي، 3 بي بيقوموا بأعمال إنزيمية، مظبوط؟ كسي 3 كونفرتاز وسي 5 كونفرتاز، صح؟ سي 3 بي لحالة تشتغل بطهاية، سي 3 A، 4 A، 5 A إلهم وظائف الجذب الكيميائي والأنافيلاتوكسنز، صح؟ سي 5 بي لا طاهية ولا بتجذب، ما لها أي وظيفة غير إنه بتنعد حجر الأساس لتفعيل أو للم لجمع شو؟ باقي مكونات المتممة. جيد؟ إذا هي هي المتممة سي 5 بي 6 7 8 والخضر 9 إلى سي 9. هلا بعض المراجع مثل هيدا كتبت هذا مبلش يحط لي العواميد من عند السي 4 بي، لاحظ فتكون هاي السي 4 بي 5 بي 4 بي 2 بي 5 بي 6 7 8 وبعدين 9. مراجع ثانية يحطوا بس من عند ال 5 بي، تمام؟ طيب تفعيل المتممة للسبيل البديل، لاحظ شو بصير، فاتح الدور الثاني، هناك عروة تضخيم كثير مهمة بنسميها لوب امبليفيكيشن، اللي هي وين بتصير؟ الحكي بيقول له ما في غير معلومة جديدة وبعمل كله رأس ونقلكم مثل سرير التقويم. انتبه هون، لاحظ رسم لي هون سي بلانتري بكميات كبيرة. بالحقيقة انه السي 4 بي 2 بي بيمسك مولكيول سي 3 وبخص بقصه لسي 3 بي وسي 3 اتش. الحقيقة انه بي بي بيقسم على الاقل 1000 مولكيول من السي 3، تمام؟ وبالتالي بيتشكل عندي كميات كبيرة من السي 3 بي اللي قسم منها بيشتغل كطاهية وقسم منها بينضم لحتى يصير سي 5 كونفرتاز، تمام؟ أكثر من هيك السي 3 بي كمان إلى دور في لصق هي آلية غير مباشرة في لصق الكريات البيض على جدر الأوعية على جدر الخلايا البيضاء. روح على السبيل التقليدي، السبيل البديل. السبيل البديل ما عندي أبطال، إذا هذا السبيل شو؟ غريزي، وبالتالي بيشتغل قبل الكلاسيكي، تمام؟ اثنين اللي بيحرض عليه هو لايبوكوليك ساكرايد جراثيم سلبيه الجرام، تايكويك اسيد، عديدات سكريد المحفظه لجراثيم ايجابيه الجرام، الزيموزاين اللي هو ماده سكريه بجذر الخمائر، بعض المستضدات اللي موجوده ببعض الطفيليات، تخثر الدم، خثرات الدمويه، نواتج الاذيه النسيجيه، الافراطه تبع تقشيط الخلايا، خلايانا بتتخرب، وسم الكوبرا أو سموم أخرى. هي كلها بتفعل المتممة بالسبيل البديل. كيف تتفعل المتممة بالسبيل البديل؟ بالحقيقة إنه السي 3 اللي له أعلى تركيز بين كل مكونات المتممة بالدم هو أصلاً يوجد على شكل غير ثابت، تمام؟ هذا الشكل غير الثابت بيكون، انتبه، بيكون هيك. انا دائما بذكره بحمض الكربون، بذكر انه حمض الكربون ضعيف، ما بيرجع على شكل H2CO3، بيرجع على شكل HCO3 مع H. دائما كنا نكتب المعادله بالاتجاه هيك، استنوا هيك. اذا بالحقيقه السي 3 بي والسي 3 موجودين بطرقهم رابطه ثانيه، لسه الرابطه كثير ضعيفه، فهن بس بدهم نقشه لحتى يبعدوا عن بعض، تمام؟ فبالسبيل البديل هذه المكونات الميكروبيه اللي ذكرتها او التخثر او نواتج الاذيه النسيجيه او سم الكوبرا او غيره، شو بيساوي؟ كل شيء بيساوي انه ببعد الاي عن البي، يعني صار عندي شو؟ سي 3، تمام؟ إذا يبدأ تفعيل المتممة بالسبيل البديل من تكون سي 3 اي اللي هو موجود اوريدي بالمصل، لكن لاصقة فيه شوي بشكل ضعيف مين؟ سي 3 اي. طلع عندي سي 3 بي وبعده ايه؟ طلع يجي عامل اسمه العامل بي، بي انطاق ايه؟ هو بروتين ما موجود بالتقليدي، موجود بالبديل. بيجي بيمسك البي مع سي 3 بي، صار عندي سي 3 بي بي سمول يعني مع بي ومطابقين كبيرة، تمام؟ هلا بيجي بروتين اسمه البروتين دي. البروتين دي فيني سميه بي كونفرتاز، يعني بقص العامل بي لقسمين، بي اي صغير بيروح وبي بي كبير بضل. البي بي الكبير اللي بضل بيلزق مع مين؟ مع سي 3 بي. اذا صار عندي سي 3 بي وجنبها بي بي بي بي ومطابقين كابيتال مع بي قطار تايل سمول، تمام؟ انتبه هدول اسمهم سي 3 كونفرتاز، لا حول الله. يعني انا ما بدي غير يتشكل عندي وحده سي 3 بي حره لتمسك مع البي اللي موجوده بالفصل ليجي الدي ويقف لتصير عندي سي 3 بي بي بي ولون يتكفلوا بالباقي. هدول شو بيشتغلوا؟ سي 3 كونفرتاز يقصوا شيء 1000 سي 3 جديده، فصار عندي كم كبير من شو؟ سي 3 بي. هلا صار التالي سي 3 بي جنبها بي بي وجنبها سي 3 بي مره ثانيه. هذا اسمه سي 5 كونفرتاز، بيشتغل على السي 5 وبيتابع التفعيل كما في السبيل التقليدي تمام. بالحقيقة السي 3 بي مع البي بي، انتبه معي شوي تبدي خلصنا السي 3 بي مع البي بي، قال كثير ضعاف ورخيف، يعني علاقة مانا كثير موطدة تمام، فبحاجة انه يعني يوطدوا هالعلاقة احسن ما يقدر كل واحد عم يهز الجهة. فبيجي بروتين اسمه البروبلين، بتعرفوا الفوبا اللي بيحطوها باسفل مثلا ماكينة الكبدة او باسفل مثلا نقل الكاسات مشان بالنقل ما يحطوا ببعضه، بحطوا هيك شقفة فوما مشان تخلي كل واحد شو يعني هيك مهروس بمحله. هاي البروبلين هي هيك، بتعتبرها هيك مثل ايدك، بتثبت السي 3 بي وجنبها البي بي مشان يضل قراب، اذا ما ضل قراب مع بعض ما فيهم يشتغلوا عمل انزيمي تمام. اذا في عندي بروتين اخر اضافه للبروتين بي اللي اسمه العامل بي والبروتين دي اللي هو عباره عن انزيم، في عندي البروبردين اللي هو ما له علاقه بتفعيل المتمم غير انه بيخلي البي بي جنب السي 3 بي تمام، وبينضم سي 3 بي جديده صار عندي سي 5 كونفرتر. طيب معناتها تفعيل المتمم بالسبيل البديل اولا هو مناعه غريزيه، اثنين تعمل بشكل مبكر وغير نوعي، ثلاثة لا تدخل فيها لا سي واحد ولا سي اثنين ولا سي أربعة، خمسة أو أربعة يدخل فيها العامل بي والعامل دي والبروبرتي، وهدول غير موجودين. بالحقيقة إنه الكوبرا فينم فاكتور هلا بعد شوي بيجي عامل اسمه العامل اتش، هل بيستمر تفعيل المتممة؟ هلا إذا استمر تفعيل المتممة هذا الأمر كارثة لسببين، السبب الأول إنه بتخلص المتممة لما بدها إياها معاد اللاقية، والسبب الثاني إنه السي 3 و 4 و 5 اللي تكونوا بده يفعلوا لنا كم كبير من الخلايا البديلة، يطلع كم كبير من الستامي يساوي وزنة كبيرة وهبوط شديد في الضغط، والوزن اكثر ما تحدث في مجرى التنفس، فبيختنق المريض بصير في عنده وزنة كوينكا او الوزنة العقية العصبية العائلية الوراثية الولادية. بعد شو؟ من يومين حدا فيكم ما بعرف مين نزل صورة لايد معضوضة بحية شفتوها؟ زي كأنها شايلة حجر. طبعا سبب هذا اللي صار هو تفعيل المتممة. تمام؟ ليش؟ انتبه. حقيقة في عامل اسمه العامل ايش؟ العامل اتش بيجي بيثبط العامل بي فبيوقف تفعيل المتممة، الكوبرا فينم وبالتالي بصير يعني ارتباط السي 3 بي مع البي بي ارتباط ضعيف وبينفكوا عن بعض. الكوبرا فينم او سم الكوبرا فيه عامل اسمه كوبرا فينم فاكتور، اسمه عامل سم الكوبرا. هذا العامل يشبه كثير من حيث البنيه السي 3 بي، فبيجي بيمسك بدل السي 3 بي مع العامل بي او البي بي، وبالتالي بيستمر تفعيل المتممه وهو لا يتاثر بالعامل المثبط اللي هو العامل اتش، يعني يستمر تفعيل. لذلك بتشوفوا مرضى بس صار لك شيء واحد اعطته الحيه وبتموت هيك بالافلام والمسلسلات، كيف بيصوروا؟ كيف بيصوروا؟ ده ونزل ضغطه ووقع على الارض وبلش شو؟ بلش يتورم، بلش يتبدل، هيك ترجم الوجه وصار هيك وجهه صار هيك بسبب تفعيل المتممة على المخ. ماشي الحال؟ في السبيل الثالث هو بس كلمتين؟ يلا فعلا بس كلمتين. انتبه السبيل الثالث شباب، السبيل الثالث عن اللي السبيل الثالث سميناه سبيل المانون لابتكين رابط المن. سبحان الله وجدوا عنا بدمنا مادة تشبه مادة نباتية سموها المادة الليكتين، ومن حيث البنية هالليكتين اللي هي البنية تشبه كثير السي 1 كيو بس هي مانا متممة. إذا البروتين يشبه السي 1 كيو سميناه الليكتين أو اسمه البلازما الليكتين تمام؟ نحن وهو يرى هيك للكتين وظيفته اللي بتشبه تماما اسمه البروتينات المرافقه للكتين واحد اثنين وظيفته اللي بتشبه تماما وظيفه السي والتار والسي والاس يعني بيشتغلوا على مين؟ على سي 4 وبيطالعوا منا سي 4 دي وبيشتغلوا على سي 2 وبيطالعوا منا سي 2 دي وبيمسك السي 4 دي مع 2 دي وبيعملوا سي 3 كونفرتاز وبيطلع سي 3 بي وبيمسك معه صار سي 5 كونفرتاز وهكذا. إذا هذا السبيل بديل انتبه يختلف عن التقليد بأنه ما في أبطال ولا في سي 1 كيو ار اس ولكن يشتركوا في سي 2 و 4 بخلاف السبيل البديل اللي لا فيه أبطال ولا فيه سي 4 وسي 3. هلا يقول أنا هرجع على المحاضرة يلا تمام. إذا هي مكونات المتممة شوف هي الصورة حط لنا إياها هيك النهاية اللي من فوق هي نهاية عريضة لاحظ في 5 دي و 6 و 7 و 8 وفي جماعة دي 9 نسميها بولي سي 9 تمام؟ 9 من المكونة سي 9. لماذا لا تتفاعل المتممة على سطح خلايانا؟ في عندنا شغلة كثير ظريفة اسمها سي دي 55 الحقيقة اسمها الدقيق الديكي اكسلريتنج فاكتور العامل المسرع للتفكك. قال هذا السي دي موجود على سطح خلايانا هو عبارة عن كم بروتين انتبه بيضلوا يهزوا بحيث إذا فكرت المتممة تيجي تشد حالها على سطح الخلية شو بيساوي فيها؟ بيخليها غير مستقرة. لذلك في ناس بصير عندهم مرض وراثي هو عوز بالديكي اكسلريتنج فاكتور أو الدي اي اف بيعمل لنا مرض اسمه البيلي الليلية الانتيابية لأنه المريض وهو نايم بتشتغل كثير هي العوامل عفوا بيقل شوي شغلك فممكن تتفعل المتممة على سطح كريات الحمر وعم لنا كريات الحمر بيقوم المريض بعد النوم أو بعد التصليف بيمول بيلاقي بولو ولو بسبب تخرب كريات الحمر بسبب نقص هذا العامل. في حاجة كثير على عوامل أخرى على عوامل أخرى نحكيها في عوامل المتممة. هاي صورة لا نواتج تفعيل المتممة مستقبلات المتممة ما حكيناهم هي الجهاية هي حل الميكروبات هي دور الالتهاب بدون نحكيه بشكل عواز هي سؤال خطير يعني يعطينا العمل.